ثبتوا على الطاعة ولم يغيروا ولم يبدلوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما في حديث قال عليه الصلاة والسلام: من كان له فرطان دخل بهما الجنة، أي مات له ولدان، أبشر يا أبا أعمل. نعم، أنت مات لك الثلاثة الأربعة. نعم، من مات له من كان له فرطان دخل بهما الجنة، يعني مات له ولدان صغيران دون سن البلوغ دخل بهما الجنة، كانا سببا بدخول الجنة له. قالت أمنا السيدة عائشة الصديقة المباركة مع أبيها وأهلها: تخفيفات وخيرات كثيرة جاءت للمؤمنين بسبب العائلة الصديقية، منها التيمم ومنها ومنها أشياء كثيرة. قالت: وفرط يا رسول الله، يعني لو مات الإنسان ولد صغير واحد. قال: وفرط يا موفقة. الله أكبر، وفقتني هذا في كلمتها الآن، خيرات عظيمة، كل من مات له ولد واحد يدخل به الجنة ببركة كلمة أمنا السيدة عائشة الصديقة بنت الصديق المبرأة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي برأها الله من فوق سبع سماوات. قال: وفرط يا موفقة. ثم قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ومن لا فرط له فأنا فرطه يوم القيامة. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوا على الشفيع صلى الله عليه وسلم، صلوا على الشفيق الرفيق صلى الله عليه وسلم، الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، صاحب الفم المعصوم سيدنا وقرة أعيننا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، سوف يشهد علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلنجتهد في الطاعة والعبادة ونسأل الله أن يثبتنا، أن يثبتنا على هذا الدين حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهدا لنا يوم القيامة وشفيعا لنا، ولنكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في ليلنا ونهارنا وفي أوقاتنا كلها، ولنستكثر من الصلاة عليه في ليلة الجمعة ويوم الجمعة، لأنه هو الذي يقول: أكثر من الصلاة علي في يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن فعل ذلك كنت له شهيدا يوم القيامة وشافعا، شهيدا وشافعا صلى الله عليه وسلم، لمن أكثر من الصلاة على النبي المختار صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في سائر الأوقات عامة وفي ليلة الجمعة ويوم الجمعة خاصة. قال: وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن. ربي أعطاه، ربي أعطاه هذه المعجزات وهو واقف بينهم، ربنا أراه الحوض قادر. لا عجب يا أحبتي، إذا كان الله عز وجل هو الذي يعطي المعجزة فأين العجب؟ إذا كان ربنا هو يعطي الكرامة فأين العجب؟ يعني بعض الناس تروي له كرامة من كرامات الأولياء، يقول: معقول هذا؟ وكيف يا حبيبي؟ رب العزة والجلال أراه ذلك. أنت الآن هاتي معك جوالي ولا، نعم، أنت الآن تصدق، الآن تصدق، الآن تفتح الجوال الآن الذي صنعه، نعم، أعداء الإسلام صنعوا هذا الجوال، أنت تصدق الآن تفتح الجوال هكذا، ثم تفتح هذا، نعم، تفتح الصورة فتكلم أخاك الآن وهو في في في في في في الكونغو، تتكلم وتراه وتصدق هذا أخي، تراه الآن وتسمع صوته. طب أنا أقول لك: رب العزة والجلال أعطى كرامة لسيد الشيخ أحمد الحارون رضي الله تعالى عنه وأرضاه بأنه كلم فلانا وهو في دولة ثانية، لماذا لا تصدق؟ الله أعطى الإمام الشعراني هذا الذي ألف مئات المصنفات، رب العزة والجلال كان يسمعه كلام من يتكلم بالهند والسند، قال: كنت أسمع كلامهم ثم حجب عني ذلك. قال: سمعت كلامهم كي لا أنكر شيئا من هذه الكرامات. نعم، قال: كما أنني سمعت تسبيح الحصى وتسبيح الأشجار، قال: كنت أمشي فأسمع تسبيح الكائنات، ربنا يقول: وإن من شيء لا يسبحه بحمده، ربنا أخبرنا عن هذا أسمعه. قال: ثم حجب عني ذلك خوفا على عقلي. نعم، فهذا عطاء ربنا سبحانه وتعالى. ثم كل كرامة لولي هي معجزة لنبيه، معجزة لنبيه، فلما يعني ما العجب بعض الناس لضعف إيمانهم؟ قول ومعقول إذا بدأ الشيخ يتكلم عن بعض كرامات الأولياء اللي يسمعها بصير يتغامز وأم بدأ الشطح ليه؟ طب ربنا أعطاه. طب أنت تكذب أمة يا هذا، تكذب أمة. شيخنا الشيخ عبد الرزاق هو مرجع العلماء في زمانه، قال لي يا ابني الشيخ أحمد الحارون رحمة الله عليه لا يكاد يجتمع بإنسان إلا وتظهر له معه كرامة، لا يكاد. كلمة شيخنا الشيخ عبد الرزاق. سل الآن العلماء، لا تجلس مع عالم إلا ويذكر لك عشرات من كرامات الشيخ أحمد الحارون. سل العامة الناس كبار السن الآن، لو المجلس الذي نحن فيه لو استقرينا من منكم يعرف كرامات عن الشيخ أحمد حارون؟ لا، ربما عدة أشخاص في المجلس قال أنا سمعت كيت وكيت وكيت وكيت وكيت. طب هذا عطاؤنا، ماذا أنت تنكر؟ لما؟ طب ربنا أعطاه هذا، ربنا أعطاه هذا، هذا عطاؤنا. قال وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض صلى الله عليه وسلم، أعطي مفاتيح خزائن الأرض ومع ذلك ركل الدنيا بقدمي وزهد في هذه الدنيا أبدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم فقره كان اختياريا، هو أراد هذا. لما جاءه التخيير سيدنا جبريل خيره بأن يكون نبيا ملكا كسليمان وداود، فأومى إليه جبريل أن ضع نفسك، أشار إلى أن ضع نفسك. قال بل نبيا عبدا، أكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد، يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يوقد نار، ما في طبخة، هو اختار ذلك. أعطي مفاتيح خزائن الأرض ويطوف على حجراته، هل عندكن من طعام من شيء يؤكل؟ ما يوجد شيء يؤكل، لا ملعقة سمنة ولا ملعقة زيت ولا تمرة ولا كسرة خبز. ثم يقول إني صائم، إني صائم. تجر أنت أيها المسلم الآن بهذا الضيق الذي أصابنا؟ أنت أيتها المرأة الآن قل مال زوجك الآن تطلبين منه الطلاق؟ عشتي 30 سنة برفاهية، الآن ضاق الأمر عليه تقولين له طلقني؟ طب اسمعي الآن إلى أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ما عجبها غير غرفة النوم وغير وغير وغير وغير. الله أكبر. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كما تروي لنا السيدة حفصة، سيدة حفصة تروي لنا أنها ثنت العباءة، كان عباءة يجلس النبي عليه الصلاة والسلام عليها، في النهار يجلس عليها بساط وفي الليل فراش. في يوم من الأيام ثنت العباءة، يعني طوتها حتى يرتاح النبي عليه الصلاة والسلام أكثر، سمكتها، ثنت العباءة للنبي صلى الله عليه وسلم. فنام تلك الليلة إلى طلوع الفجر إلى أذان بلال، فلما أصبح أصبح مغضبا وقال ماذا صنعت يا حفصة؟ ثنيت العباءة والمهاد ليلتي هذه حتى ذهب بي النوم إلى الصباح، ما لي وللدنيا وكيف شغلتموني بلين العباءة عن مناجاة ربي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سيدنا عمر الفاروق قال هذا لما جاءه الوفود وجاءت الفتوحات والأموال، نعم وسطوا السيدة حفصة أن تخبر أباها، يعني خلي الناس الآن تعيش في رفاهية ويتوسعوا وينبسطوا أكثر وأكثر وأكثر، ليه يعني زهدان في الدنيا؟ هاي الفتوحات والأموال والخزائن كسرى وسوى وتاج كسرى جيء به إليك وسوارا كسرى. فقال للسيدة حفصة قال لها هذا ألم تخبريني أنك ثنيت العباءة والمهاد لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال هكذا سار رسول الله صلى الله عليه وسلم والصديق كذلك، فأخشى إن غيرت أن لا أكون معهما أبدا، يريد أن يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان معه في الدنيا وفي الحياة البرزخية بأحضان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصديق ويوم القيامة أيضا في جنات النعيم. في الدنيا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، وبعد الانتقال بأحضان النبي عليه الصلاة والسلام في حجرة، في حجرة واحدة، ما أحد يزور رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ويزور وزيريه أبو بكر وعمر ومشيريه رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة والآل وعن بهم، أمين، هنيئا له. وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض، أعطي المفاتيح وزهد في الدنيا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي. طب مما تخاف يا رسول الله؟ انظر إلى هذا الاستدراك. قال ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها، هذا ما نزل بنا الآن، التنافس على الدنيا بين الرجال وبين النسوان، والعياذ بالله أهريقت الدماء اليوم بسبيل من أجل التنافس، تنافس على الدنيا. الآن الحروب القائمة في بلاد كثيرة كلها تنافس على إيه؟ على الدنيا، ربما باسم الدين، باسم الدين، ولكن تنافس على الدنيا، على الزعامات وعلى الكراسي وعلى غير ذلك باسم الدين. أعلام براقة وفي سبيل الدين وفي سبيل الله، لكنهم في الحقيقة يريدون إيه؟ دنيا وجاهات، بدليل في مناطق وبلاد كثيرة زعموا ذلك. أيها الأحباب، الناس أمامهم يموتون جوعا، وهم كل واحد منهم صار كالثور، وإن لله وإن إليه راجعون. أنا ما أقرأ من أخبار جرائد، بعضكم يهز برأسه وأنا أراه، شاهدوا ذلك، وأنا كل هذه الأخبار التي آتيكم بها أخبار حية. أنا باسم الدين، الدنيا والأموال، عدة أشخاص جاءوني إلى المسجد أيها الأحباب، عدة أشخاص جاءوا إلى المسجد، واحد جاءني من جسر الشغور، واحد جاءني من الهامة، أحفظوا أيها الأحباب أشخاصهم، جاء وقال والله هذا اللي عم يزعم أنه هو الآن حامل راية الإسلام، رأى بنتا حسناء حلوة وبده إياها، أخي ما بدنا نزوجها، حط السلاح الرشاش قدامه، بده البنت، كنا زوجينها بالإكراه. الله أكبر، لك أي دين هذا؟ في إسلام في زيجة برشاش؟ قال لي والله هربت بها، هرب بالبنت، نعم، من جسر الشغور إلى الشام كي يتخلص من هذا الذي يدعي الدين وبده البنت بإيه؟ بالقوة. واحد أيضا في الهامة يسكن، قال لي والله دخلوا علي هدول الجاهة بدون البنت، جاهة محون السلاح، قال لي حطوا السلاح على الطاولة، قالوا له بدنا البنت لفلا، قال لك ما بدنا نزوجها، كذلك هرب، كله باسم ايه؟ باسم الدين. واذا سمعوا واحد مثلي عم يحكي يقول له بلش ينافق هذا. طب ما انا اتكلم، اذكر لك، اعرف الاشخاص ومن اين جاءوا، وهم يتحدثون هربوا ببناتهم. حسبنا الله ونعم الوكيل. ولكن اخاف عليكم ان تنافسوا فيها. وفي رواية صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتل أحد بعد 8 سنين، كما لقيني رجل مرة في الأسفار، نعم، قال أنتم المتخاذلون مشايخ الشام. الله أكبر، ليه؟ كيف ترضون أن تقعدوا في الشام؟ الله أكبر، أنت الآن كم؟ الآن هو ساكن في بلد يعطونه 10,000 دولار أمريكي، إيه نعم، هو قال يريد الدين ويريد وجه الله. قلت له أنا جالس الآن عاكف كل يوم من الصباح من قبل الفجر بساعة، نجلس إلى المساء في الجامع الأموي، وما المعاش الذي أتقاضاه ما يصل إلى 100 دولار، ما بيصل لـ100، 50-60 دولار بيطلع. أنا الآن منافق متخاذل، وأنت الآن مجاهد في سبيل حامل راية الإسلام، قاعد فندق 10 نجوم وعم تأخذ 10,000 دولار. لكن إن لله وإن إليه راجعون. والتاريخ لن يهمل شيئا، التاريخ يسجل كل هذه الأحداث التي جرت، حسبنا الله ونعم الوكيل. نرجع إلى الحديث، ولكن أخفى أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. أمم شلالات دماء أهريقت في بلادنا وفي خارج البلاد، هناك أناس يتخاصمون على الزعامات وعلى المواقع، وأن إن حصل كذا فأنا وأنت. هذا اسمه جهاد في سبيل الله؟ إن لله وإن إليه راجعون وحسبنا الله ونعم الوكيل. وفي رواية صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتل أحد بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات، ثم طلع المنبر صلى الله عليه وسلم فقال: إني بين أيديكم فرط وأنا شهيد عليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن موعدكم الحوض، يا رب اسقنا من حوضه، من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا يا الله، وإن موعدكم الحوض هناك، وإني أنظر إليه من مقامي هذا صلى الله عليه وسلم، وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا، ما يخاف علينا من الإشراك، لكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها، كما قال لي أحد الأفاضل أحد العلماء، نعم، قال لي: هناك من يساعد المسلمين من المشركين، وهناك من يساعدهم من الضالين المنحرفين. قال: أنا أخشى من هؤلاء الذين يدعون إسلام وانحرفوا وضلوا في طريقتهم، أخاف منهم على المسلمين أكثر من خوفي من أولئك. قال لي: أن المسلم موحد لو قال له تعال واسجد لصنم أو ثل ما يرضى، ولكن ربما هذا الذي يدعي الإسلام وأعطاه وأغراه ينعم أن ينحرف عن طريق الهداية ويضل ويدخل في البدعة الضالة والعياذ بالله في العقيدة وفي الشريعة، ويطعن بأمة الإسلام وبمن نقلوا لنا هذا الدين. لكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها. نحن نخاف من الفقر، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما الفقر أخشى عليكم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خاف علينا من الفقر يا أحباب، لكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. وفي رواية: ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها وتقتتلوا وتهلكوا كما هلك من قبلكم، وهذا ما نزل في بلادنا، اقتتلوا على الدنيا. قال عقبة: فكانت آخر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، تنافس على الدنيا. سلفنا الصالح كانوا يشتغلون ويتاجرون وكان عندهم مال وثراء، سلفنا، وتمتعوا بذلك. لكن الآن جل تجار المسلمين تجارتهم وتضخم أموالهم من أجل التنافس فقط، من أجل إيه؟ التنافس. بدليل ترى الرجل يسكن في قبو، نعم، لا يرى فيه شمسا ولا يدخل عليه الهواء، وفي البنك عنده 100 و200 مليون و5 مليار ليرة. طب ليه؟ تنافس، تنافس. التجار الآن فيما بينهم يجلسون يقول: أنا أملك وأنا وأنا وأنا، وربما يبخل بمطعم ومشرب على زوجه وأولاده، ربما الأمور الضرورية يبخل عليهم فيها، كالذين عندهم هواية بشراء الأراضي أيها الأحباب، يشتري الأرض بالدين إلى 20 سنة فيضيق على أهله 20 سنة حتى ينتهي، نعم ينتهي، ثم يشتري أرضا أخرى. وكذلك أصحاب المصانع، كما قال لي صاحب مصنع: نشتري المكنات بالدين ثم نشتغل نشتغل حتى نوفي ثمنها، بعد ما نوفي ثمنها فإذا بمكنات أحدث خرجت، نضطر حتى نواكب الآن العصر والتجارة، نضطر أن نشتري الأحدث ثم نشتغل لقضاء هذا الدين، وهكذا الدنيا تنقضي. وأعداء الإسلام يلعبون بنا ك كما يلعبون بنا الآن بالجوالات، كل مدة أحدث وأحدث وأحدث وأحدث. نعم، أخذوا أموالنا ونهبونا في الكمبيوتر وفي الجوال، وهكذا في كل بيت الآن. انظر الآن في البيت، عندك الزوجة معها جوال، وأنت معك جوال، والأولاد كل ما جوا فواتير، هذا كل شهر يدفعون مثلا 10,000 ليرة سورية، ثم يغيرون ثم يبدلون. نهب اقتصادنا أيها الأحباب بهذا، ويلعبون علينا ويلعبون علينا. وإن لله وإن إليه راجعون. ترى الشاب شحادا، نعم، ويحمل الجوال ب200 و500 ألف ليرة سوري، يقول لك عليه قسط. طب ليه؟ أين عقولنا؟ إن لله، إن لله وإن إليه راجعون، وحسبنا الله ونعم الوكيل. ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا، أن تنافسوا فيها. المرأة الآن تورط زوجها، يعني عم بالدين، اشتري لنا كذا وغير لك. يا بنت الحلال، ما معنى مال تكدين؟ كثير الآن من الناس عليهم ديون ملايين من وراء نسائهم. أخوك اشترى ثلاجة ب500 ألف، اشترينا مثلها. أخوك ابن عمك، جيراننا نفضوا البيت، لك ايه بده راسك نفض. الآن الحرب قائمة، وغلاء وبلاء وتشريد، وتريدين يا جهولة نفض البيت ب10 ملايين، ب20-30 مليون ليرة سوري. طب جنون. وما بتساوي؟ انا ما بعد لك بالبيت هلا ابدا، وما بدك طلقني هلا هكذا ابدا، ما بدك طلقني هكذا الان والعياذ بالله. وربما تورط بعض الرجال كمان، تورطوا. اياك ان تتورط يا ولدي، اياك. تورطوا ربما وكتبوا البيت لنسوانهم، ثارت علي ابدا. واحد بيحضر معنا في الصباح هنا، يجلس هنا بمكان ما جالس هذا الشاب، ابدا لعبت علي واخذت البيت واخذت الاولاد كمان، وخلعت الحجاب وعم تروح على النوادي ابدا، وبلط الزرقاء ابدا لعبت عليه أبداً. لما قال لك يا بنت الحلال، قالت له ما عجبك روح نام عند امك. والان منذ سنين اعرفه، منذ 3 سنوات ينام عند امي. قالت له البيت لي انا، ما انت سجلت لي اياه. تنافسوا ابدا. صاحبت نساء على هذا النمط. واحد من احبابنا هجر ساكن في بيروت، اي نعم، إيه؟ كذلك امرأته صاحبت نسوان، نساء من الثريات. قال لك خربت حياتنا، بدنا وبدنا وبدنا. طب والآخرة والعمل للآخرة؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها، أن تنافسوا فيها. كم من امرأة طلقت من أجل فستان، تعرفون هذا؟ بدي اروح على العرس، ايه اشتري لي فستان. طب ما من شهر اشترينا، امي حلوة الان لبسناه قدام النسوان، كمان نلبسه مرة ثانية؟ بيشتري ما بيشتري طلقت ابدا. هذا واقع. والام خرقاء حمقاء، يا بنتي بدق لبنتها قاعدة مركنة هي وزوجها، عرس بنت خالتك جهزي حالك ولزوجك يشتري لك كيت وكيت مشان تحضري مع العرس، شوف حالي فيكي. طب من يستطيع الآن؟ الآن أمة منكوبة مكروبة طحنتها الفتن، تطلبين منه أن يشتري لك البدلة ب200 و300 و500 ألف ومليون ليرة سورية الآن؟ أين المرأة العاقلة؟ أين المرأة العاقلة؟ زوجة شيخنا الشيخ أبي حامد قتابي رضي الله عنه واجعله في علين وحفظها الله، بقيت 20 سنة ما أخبرت بنتا من بناتها عن عرس دعيت إليه. يبعثوا لها الكروت، هي لبناتك، تخبئ الكروت وما تخبر بناتها، في سبيل أن تبقى ابنتها سعيدة مع زوجها من أجل أن لا تخرب بيتها. وإن لله وإن إليه راجعون، وحسبنا الله ونعم الوكيل. ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها. رجل من كبار تجار سوريا أنا أعرفه، لو ذكرت اسمه جلكم حتى الفقير إن لم يعرفوا شخصيا يسمع بشركته أبدا، فلس سمعت منه بأذني قال لي سبب إفلاسنا التنافس. أولادنا جلسوا مع تجار آخرين عندهم مصانع للخياطة وغير ذلك وقالوا لهم مصنعكم على الدقة القديمة وحدثوا وكذا. نعم جعلوا يحدثون الأبنية ويحدثون السيارات والزخرفات والكماليات فأفلست الشركة كلها. سبيل إيه؟ من أجل التنافس. من أجل إيه؟ التنافس. شاب يحضر معنا هنا الفجر أبوه عليه ديون سنوات. ليه؟ قال لي شاري سيارة بالأسوطة بالأسوطة عليه ديون. طب ليه؟ ليه شاري سيارة فخمة بالتقسيط وما عنده ما يوفي؟ طب لماذا؟ طب من يركب السيارة الآن؟ هو ساكن في المدينة، من يركب السيارة وإلى أين يذهب الآن في هذه الآونة التي والبلاء الذي نزل بنا؟ طب لماذا؟ تنافس. يريد سيارة حديثة وكبيرة ولو بالدين ولي يعيش 20 سنة بالدين. هذا الآن لا يكاد يخلو بيت من بيوت المسلمين منه هذا التنافس ويعيشون بذل الدين. طب لماذا؟ خلاص أجدادنا قالوا على قد فراشك مد رجليك وانتهى الموضوع. أبا أنت عندك قدرة يا ولدي أن تأكل الآن مصروف بالنهار بمقدار 1000 ليرة سورية، خلاص نكتفي بهذا. هكذا علمنا أشياخنا وهكذا عاش أشياخنا. فلماذا الآن تصرف 3000 ودخلك 1000 ليرة سورية بشكل دائم ديون تركبك وعود امرأتك هذا؟ أما دخلك 50,000 بتصرف 200,000 كل شهر تستدين إمطائية هاد تحط على هاد تلعب على الناس؟ لا لا. انظر إلى العقلاء من الرجال. سيدي أبو حازم الإمام الثقة التابعي رحمه الله سلمة ابن دينار أيها الأحباب قال له مرة جزار عندي لحم من السمين تعال أبيعك. قال ما عندي درهم أشتري اللحم. قال أنا أبيعك بالدين. قال لا أنا أصبر على نفسي، أنا أصبر على نفسي. كذلك غيره قالوا له إن اللحم قد غلى. قال أرخصه بالترك. أرخصه بالترك. والله ما جئنا إلى طلب علم أنا وإخواني عشنا قرابة 10 سنين لا لحم ولا فاكهة ولا أبدا وكنا أقوى من ذلك. يمكن أن يعيش الإنسان. قال أرخصه بالترك وأنشد إذا ما غلى شيء علي تركته فيكون أرخص ما يكون إذا غلى. كنت مرة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فشخص مصروفه نعم عنده زوج وأولاد بيصرف يبذل عليهم 30-40 ألف ريال أيها الأحباب مصروفه بالشهر، وآخر لقيته نعم مصروفه 500 ريال معاشه 2000 ريال اللي بيصرف 500 فقط نعم و1500 هو مشرد من مهجرين من سوريا. قال لي 1500 ارسلهم الى اهلي في تركيا استأجروا بيتا وانا اعيش على 500 ريال نعم. قال لي اكتفي بخبز وشوية عدس وشوية برغل ومستورة والله ساترة. تنافس أهلكنا. تنافس الآن يستجيب للنسوان ويستجيب للأصدقاء الآن يهلكونك لأن هذا ما ينتهي. هذا التنافس وحب الكماليات هذه كماليات أهلكت الناس. ومنجيب أحسن من هيك ومنحدث التلفزيون ومنحدث البراء هذا التحديث باق إلى لا لا عمرا طويلا نعيش حياتنا مع هذا. إن لله وإنا إليه راجعون. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها وتقتتلوا وتهلكوا كما هلك من كان قبلكم. قال عقبة فكانت آخر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.